بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل لم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني متجملة: لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة. العدة مدة التربص والانتظار والمتوفى عنها المطلقة بعد الدخول، أما من طلقت قبل الدخول ليس عليها من عدة، تبقى المطلقة بعد الدخول والمتوفى عنها مطلقا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. فالعدة مدة التربص، والإحداد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنها. يقول: عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي. سعد بن خولة الذي تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يقول: وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع بمكة. وأما سعد بن أبي وقاص الذي خشي أن يموت بمكة، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام: وعلك أن تخلف، يعني تعيش بعد هذه السنة، وخلف طويلا كما سمعنا سابقا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فالمطلقة الحامل، المتوفى عنها الحامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو بلحظة. نعم، ولو بلحظة. طيب، هذه انتهت عدتها، يلزمها إحداد ولا ما يلزمها إحداد؟ يعني هل الإحداد واجب مستقل أو تابع للعدة؟ نعم، يعني يلزمها إحداد ولو خرجت من العدة، ها؟ مرتبط بال... نعم. فعندنا المتوفى عنها تنتظر 4 أشهر و10 كما سيأتي، هذا عام في كل من توفي عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا. نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو أيضا عام في المطلقات والمتوفى عنهم، لعله يأتي مناسبة للجمع بين الأمرين، أو فيها أثناء هذا الحديث إن شاء الله، بعد وفاته بساعة احتمال، بعد وفاته بيوم احتمال، بعد وفاته بشهر أسبوع احتمال، المهم أنها بعد وفاته وقبل مضي 4 أشهر و10 أيام. فالوصف الذي علق به انتهاء العدة: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هو النصف من الليل، يسأل طيب ما الذي دعاك أن تتصل في هذا الوقت؟ قال أنا حصل مني طلاق والزوجة في الطلق. يمكن ما تنتظر الفجر تخرج من العدة يصير ما ليس له عليها سلطان. هل وقع ولا ما وقع؟ يعني تنتهي عدتها بوضع الحامل ولو قبل ولو بعد ربع ساعة. يعني له وجه يسأل في هذا الوقت إلا ما له؟ يقول فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها. تعلت يعني مدة النفاس فرغت من نفاسها تجملت للخطاب. لا لا يعني في تقدير الناس امرأة خرجت من العدة خرجت من نفاس 40 يوم بعد الوضع وتجملت للخطاب وفي الواقع تأخرت. يعني لما ولدت تجملت الخرج المانع انتهت عدته انتهت عدته. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لي لها ما لي أراك متجملة. كأنه يراها استعجلت لأنه الذي يفهم نعم الذي يفهم من حكم هذه المسألة أن المتوفى عنها تمكث 4 أشهر 10 أيام. ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح أو ترجين ضبط بهذا وهذا. نعم شلون شن أقول أنا ماذا قلت أنا كان هذا ضبطت بهذا وهذا فمانت الشغلة الطباعين ردبوا على لا لا ما يصلح. نعم. على كل حال الضبط صحيح ترجين لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح أقسم حتى يمر عليك 24 أشهر يلزم كفارة ولا ما يلزم كفارة؟ نعم لماذا؟ والله ما أنت بناكح يعني بناء على غلبة ظنه. والذي يحلف على غلبة ظنه لا يلزم كفارة. أحكام مبنية على غلبة الظن كالذي أقسم الذي وطئ في نهاية رمضان قال والله ما بين لابتيها. عنده مسح شامل لبيوت المدينة أنه ما يوجد أفقر منه لكن يغلب على ظنه أنه لا يوجد أفقر منه. يعني أنت لو تدخل على أسرة تجد ما لا عندهم فرش ولا مكيفات ولا ثلاجة ولا كذا ولا كذا أنه ما في جدة أفقر منهم. نعم لكن يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجة ولا فرش ولا مكيف ولا شيء وعليهم ديون تشدريك أيهم أفقر؟ أنت حلفت على غلبة ظنك ما يلزمك شيء. ولذا الذي وطئ في نهاية رمضان قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. ما أقول من دليل والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر 10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر 10 هذه عدة المتوفى عنها. هذا الأصل فيها والمراد بذلك غير الحامل. وأما بالنسبة للحامل فعدتها وولاة الأحمال أجلهن يضعن حمله وإن كان عاما في المطلقة والمتوفى عنها إلا أن حديث الباب نعم حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولا منصوصا عليه في العموم. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. نعم إذا وجد إشكال لابد من السؤال لابد من السؤال. ما قالت هذا صحابي ودليله من القرآن تسأل لعل في المسألة ما يعارض الدليل ما لم يطلع عليه. فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. حين أمسيت ما راحت في النهار. لماذا؟ لأن المساء أستر للنساء المساء أستر للنساء من النهار. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. يعني فور وضع الحمل وقت وضع الحمل، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول استعجلت، يمكنها يوم 41 تجملت الخطاب استعجلت، ومن قائل يقول تأخرت لأن لها أن تتجمل فور ولادتها. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا معروف من أدلة أخرى. ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، يعقد على المرأة وهي حائض. كثير ما يأتي السؤال عن هذا، يستشكل يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون العقد على الحائض فيه ما فيه، لا ما فيش. وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي في المستشفى ممكن يعقد عليها، شو المعنى؟ في اليوم الأول من الولادة يعقد عليها، العقد صحيح لأنها انتهت علائقها بالزوج الأول المتوفي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفتاها بأنها قد حلت القطاب حين وضعت الحمل، ووضع الحمل يكون بانفصال ما تبين فيه خلق الإنسان. وأحكام الأم تتعلق بما فيه خلق الإنسان ولو كان خفيا، وأحكام الطفل من التغسيل والتكفين والصلاة عليه معلقة في إيش؟ بنفخ الروح، بنفخ الروح. طيب هذه حملت فطلقت في الشهر الرابع أو في الشهر الثالث، طلقت في الشهر الثالث من الحمل، فعلى هذا يبقى على الولادة الطبيعية 16 شهر. استعجلت بعد شهرين وتبين الخلق، قلب على ظنها أنه تبين الخلق فأسقطته، تخرج من العدة ولا ما تخرج؟ أو يقال هذه تعامل بنقيض قصدها لأن استعجلت؟ نعم بفعلها، بفعل استعجلت. نعم ولو أسقطت هي ويصدق عليها أنها وضعت الحمل، يعني ما في أحكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده؟ استعجلت. ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة عند أهل العلم. تتجمل الخطاب في اليوم الذي أسقطت فيه الحمل ولا تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها ومعاقبة لها بالحرمان؟ والاعتداد والعدة وما يتبعها من إحداد، الزوج له نصيب، فكونها تسعى لإسقاط حق الغير ما تملك، ما تملك. فالذي يظهر لي الآن أنها تعامل بنقيض قصدها وتعائل الحمل المعتاد، تجلس إلى الحمل المعتاد، على أن الإسقاط يجيزه أهل العلم قبل 40 بدواء مباح، ولا بد أن يربط بالحاجة، الحاجة. وأمر الإسقاط والإجهاض أمر يحتاج إلى مزيد عناية، لأنه كثر في هذه الأيام بعد أن كثرت المشاكل، فلا بد أن يولى عناية فائقة، وما كان مجوزا عند أهل العلم في السابق لا بد أن يحتاط فيه الآن، لأن الحمل لا شك أنه يحد من انتشار الجريمة، فإذا سهل أمر الحمل خف وزن الجريمة في عند بعض ضعاف النفوس، فلا بد أن يحتاط لهذا الأمر. طيب حملت بتوأم اثنين، يكفي خروج الأول أو لا بد من خروج الثاني؟ يعني إذا خرج الأول ما يقال وضعت؟ نعم أول النفاس منين؟ من أولهم. نعم أول النفاس من أولهم. فعلى هذا يتصور أن امرأة حملت بتوأم ويعقد عليها بين الاثنين، وضعت الأول يتم العقد عليها، تجمل الخطاب لن يطيح الثاني، نعم إن مسائل فيها بعد لكنها متوقعة يعني ما هي مستحيلة. نعم براءة الرحم، لكن هل يتصور أنه يمكن أن يختلط النسب؟ هل للثاني أن يقرأ بها قبل أن تطهر من نفاسها؟ نعم كيف؟ أيوة. لكن الآن وضعت الأول وأحكام النفاس مرتبطة بالأول، أحكام النفاس مرتبطة بالأول، ويصدق عليها أنها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا. نعم ولن يقرأ ها؟ وهي تبقى مدام الثاني موجود حامل. نعم حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. والحامل مصدر مضاف، مصدر مضاف يفيد العموم، يفيد العموم. لا شك أن الاحتياط، الاحتياط أن تنتهي من وضع جميع ما في بطنها، لكن النفاس معلق بوضع الأول، بوضع الأول. وأمر بالتزويج إن بدالي، يعني وكل الأمر إليها. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا، لأن لو لم يقل، لو لم تقل إن بدالي، نعم فالأمر بالتزويج حكمه، يعني نفترض أن بدالي لست موجودة وأمرني بالتزويج، واجب ولا مستحب؟ أو نقول أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، فيرجع إلى حكمه قبل الحظر. اقرأ الحديث الثاني.